لا معناها نفي لشيء قد تقدم. ثم قال تعالى: أقسم بهذا البلد. وكما قال صديق حسن خان رحمه الله تعالى في فتح البيان: أجمع العلماء على أن معنى لا أقسم في القرآن كله معناها أقسم، ولكن اختلف العلماء في تأويل لا. هم أجمعوا على أن معنى لا أقسم بهذا البلد وأيضا لا أقسم بيوم القيامة معناها أقسم، ولكن اختلفوا في معنى لا، فمنهم من قال رد لشيء قد تقدم، ومن أهل العلم من قال لا زائدة كما قال الله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب، وكقوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. فهذا قول لبعض العلماء أيضا. ومنهم من قال لا نافية، يعني لا أقسم بهذا البلد أثناء وجودك فيه يا محمد، ولا أقسم بهذا البلد في أثناء إقامتك فيه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ولقد قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: لا هنا للاستفتاح، استفتح الله الكلام فقال لا، فهي استفتاح للكلام ولتوكيد الكلام وليست نافية. ثم قال: لأن المراد إثبات القسم، يعني أنا أقسم بهذا البلد. ثم قال: لكن لا هذه تأتي هنا للتنبيه والتأكيد، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم من أقوال أهل العلم، أن لا هنا أتت للتنبيه والتأكيد. أراد الله جل وعلا أن يلفت انتباه القارئ في أول هذه السورة، فقال لا أقسم حتى ينتبه فيقول: ما معنى لا أقسم؟ بدلا من أن يقول أقسم بهذا البلد قال لا أقسم بهذا البلد، فقالوا لا للتنبيه والتأكيد، ومعنى الآية أي أنا أقسم بهذا البلد. قال العلماء: القسم هو الحلف واليمين، فالحلف أو اليمين أو القسم كلها معاني واحدة. ومعنى القسم أي تأكيد الشيء بذكر معظم على وجه مخصوص، فكل شيء قد حلف به لا بد أن يكون معظما لدى الحالف، فكل شيء قد حلف به لا بد وأن يكون معظما لدى الحالف، وقد لا يكون معظما في ذاته. فمثلا الذين يحلفون باللات والعزى هي معظمة عندهم، لكن هي في الواقع ليست عظيمة ولا معظمة. أو كالذي يحلف بشيء قد خلقه الله تعالى، يحلف بالولي أو النبي أو يحلف بأي شيء مخلوق. قال العلماء: هذه قد تكون في الواقع ليست عظيمة ولا معظمة كاللات والعزى مثلا. فالمراد بالقسم تأكيد الشيء بذكر معظم على وجه مخصوص. وقال الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد. قال العلماء: حروف القسم الواو والباء والتاء كما قلنا قبل ذلك، وكما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم. فحروف القسم ثلاثة هي الواو والباء والتاء. قال الله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، أي أقسم بهذا البلد. ما المراد بهذا البلد في هذه الآية الكريمة؟ قال الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره، وأيضا القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، وأيضا غيرهما من أهل العلم، قالوا إن المراد بالبلد في هذه الآية مكة. يعني قد نقل الرازي والقرطبي وغيرهما الإجماع على ذلك، على أن المراد بالبلد في هذه الآية مكة. أسأل الله أن يكتب لنا حج بيته الحرام قبل الممات وزيارة مكة والمدينة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله تعالى لا أقسم بهذا البلد، فالبلد مكة، أقسم الله بها لشرفها وعظمها ومكانتها، فهي أعظم البقاع حرمة وأحب بلاد الله إلى الله عز وجل، كما بيّن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد البشر بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فجدير بهذا البلد الأمين أن يقسم به، جدير بهذا البلد الأمين أن يقسم به، ولكن نحن لا نقسم به. لماذا؟ لأنه مخلوق، وليس لنا الحق أن نقسم بمخلوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وفي رواية من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما الله جل وعلا فإنه سبحانه وتعالى يقسم بما شاء، ولهذا أقسم هنا بمكة، فقال جل وعلا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ما معنى وأنت حل بهذا البلد؟ أكثر العلماء على أن معنى وأنت حل بهذا البلد أي وأنت حلال بهذا البلد، أي في الوقت الذي أحلت لك فيه هذه البلدة تصنع فيها ما تشاء من قتل أو استحياء. والمعنى كما هو معلوم إن مكة بلد حرام، كلنا يعلم ذلك أن مكة بلد حرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحد أن يحمل فيها السلاح ولا أن يقطع فيها شجرا ولا ينفر فيها صيدا ولا أن يقوم بتنفير الصيد فيها، لكنها أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار يعمل فيها ما يشاء من قتل أو استحياء. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه، أي لا يقطع شوكه ولا ينثر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. والإذخر هو نوع من النبات طيب الرائحة. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم، أي إن الناس يستخدمون هذا النبات في البيوت وفي أماكن العمل. لماذا؟ لأن له رائحة طيبة. فاستثنى العباس الإزخر، قال إلا الإزخر يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإزخر، يعني أقره النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن مكة بلد حرام، فأقسم الله سبحانه وتعالى بهذا البلد في أثناء إجلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى الآية أي أقسم بهذا البلد في أثناء تواجدك فيه يا محمد، وقد أحلت لك، أي هذه البلدة وقد أحلت لك. وهذا القول عليه أكثر المفسرين. ولكن قد يسأل سائل فيقول: نحن نعلم أن هذه السورة مكية بلا خلاف بين العلماء، نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن إخلال هذه البلدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان في عام الفتح، فكيف نجيب على هذا السؤال؟ قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى: وأنت حل بهذا البلد، معناها أي قد يكون اللفظ للحال والمعنى مستقبلا، قد يكون اللفظ للحال والمعنى مستقبلا، كما قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فإن السورة باتفاق مكية قبل الفتح، فلقد روى منصور عن مجاهد: وأنت حل قال ما صنعت فيه من شيء فأنت في حل. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: أحل له يوم دخل مكة أن يقتل من شاء صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون في الآية الكريمة إخبار بالمستقبل ووعد بفتح مكة، وأنها ستحل له بعد أن كانت حراما، فيقاتل أهلها وينتصر عليهم. ولقد قال عطية سالم رحمه الله تعالى في تتمة أضواء البيان: وإن هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الآية فيها تسلية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الله عالم بما يفعلون وسينصره سبحانه وتعالى عليهم. فقد يسأل سائل فيقول: هل وردت آيات وأحاديث في فضل مكة؟ فالجواب: نعم، هناك آيات كثيرة وأيضا أحاديث كثيرة في فضل مكة شرفها الله تعالى. يعني مثلا قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أيضا قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. أيضا قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أيضا قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أيضا قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، إلى غير ذلك من الآيات. بل لقد أقسم الله جل وعلا بمكة فقال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، أي أقسم جل وعلا بمكة شرفها الله. وأيضا قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، إلى غير ذلك من الآيات. وأما من الأحاديث فلقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم لمكة. أيضا ورد في فضل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ورد في الصحيحين: إن مكة حرمها الله ولم تحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. والحديث في الصحيحين أيضا بمكة بيت الله الحرام، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد. أسأل الله أن يرزقنا صلاة في المسجد الحرام ومسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأيضا بمكة الحجر الأسود ومقام إبراهيم والصفا والمروة. قال الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، أي وأقسم الله تعالى بالوالد وما ولد. قد يسأل سائل فيقول: فمن المراد بالوالد ومن المراد بالولد؟ الجواب: قال بعض المفسرين: الوالد هو آدم عليه السلام، وأما الولد أي بنو آدم. وعلى هذا تكون ما في هذه الآية بمعنى من، يعني ووالد وما ولد معناها ووالد ومن ولد. لماذا؟ لأن من للعقلاء وما لغير العقلاء، هذا قول بعض العلماء. ومنهم من قال إن الآية عامة وهذا قول إمام المفسرين وشيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى، فقال: ووالد وما ولد، معناها كل والد وما ولد، يعني الإنسان، البهائم، كل شيء، لأن الوالد والمولود كلاهما من آيات الله عز وجل. كيف يخرج هذا المولود حيا سويا سميعا بصيرا من نطفة من ماء؟ فهذا دليل على كمال قدرة الله. هذا الولد السوي يخرج من نطفة، كما قال الله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. كذلك الحشرات وغيرها تخرج ضعيفة هزيلة، ثم تكبر بعد ذلك إلى ما شاء الله من حد. والصحيح أن هذه الآية عامة تشمل كل والد وما ولد، كما رجح ذلك الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. قال تعالى: ووالد وما ولد، ثم قال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذه الآية فيها ثلاثة مؤكدات: لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذه المؤكدات هي قد واللام والقسم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان اسم جنس يشمل كل واحد من بني آدم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما معنى في كبد؟ قال بعض المفسرين: أي في استقامة، يعني أنه خلق على أكمل وجه في الخلقة، مستقيما يمشي على قدميه، وأيضا بدنه معتدل بخلاف البهائم أكرمكم الله تعالى. فالبهائم على العكس، الرأس على حذاء الدبر، أما بنو آدم فالرأس مرتفع أعلى البدن، كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أحسن صورة وفي أحسن هيئة. هذا قول لبعض العلماء: في كبد، أي في استقامة. ومنهم من قال: في كبد، أي في مكابدة، في تعب ومشقة. وطبعا في كبد الذين قالوا معناها في مكابدة ومشقة، أي في مكابدة الأشياء ومعاناتها، قالوا إن الإنسان يعاني المشقة في أمور الدنيا وفي طلب الرزق وفي إصلاح الحرث وغير ذلك، وأيضا إنه يعاني في مجاهدة نفسه، يجاهد نفسه عند طاعته لله، يجاهد نفسه عند اجتناب معاصي الله. فالآية تشمل أيضا الجهاد الذي هو أشق من معاناة طلب الرزق، ولا سيما إذا ابتلي الإنسان ببيئة منحرفة وصار بينهم غريبا، فإنه سيجد المشقة في معاناة نفسه وفي معاناة الناس أيضا. فالذين قالوا في كبد، أي في مكابدة الأشياء ومعاناتها، قالوا ليس ذلك في أمور الدنيا وفي طلب الرزق وإصلاح الحرث والأرض وغير ذلك، كلا، بل هو يجد المشقة أيضا في بعده عن المعاصي، أيضا في تمسكه بكتاب الله والتزامه بأوامر الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وطبعا الآية تشمل المعنيين. وكما قلنا قبل ذلك هناك قاعدة أصولية عند علماء الأصول تقول إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. لماذا؟ لأن هذا أوسع في المدلول. يعني مثلا قال الله تعالى في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الشهداء معلوم أنهم الذين قتلوا في سبيل الله، ولكن من أهل العلم من قال الشهداء هم العلماء. طب هل نقول إن الشهداء هم العلماء أم نقول إن الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله؟ نقول نجمع بين القولين، فهذا اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما. وكما قال العلماء هذا أوسع في المدلول، هذا أوسع في المدلول. أما إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين للتضاد بينهما، فحينئذ يجب الترجيح، كقوله تعالى مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال بعض المفسرين القرء أي الحي، وقال بعضهم بل الطهر. طب كيف نجمع بين القولين؟ هل يجوز لعالم من العلماء أن يقول إن القرء الحي أو الطهر؟ لا يجوز ذلك، بل يجب عليه إذا نقل هذا الكلام عن العلماء أن يرجح، يجب عليه ذلك، لابد أن يبحث لمخرج أو أن يبحث على دليل يرجح. فقال العلماء مثلا في هذه الآية لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك أي أيام حيضك. إذن إن المراد بالقرء هو الحيض، فحينئذ يجب الترجيح ولا نأخذ بالقول الآخر الذي هو الطهر. فهذه قاعدة مهمة أو قاعدة هامة من القواعد الأصولية كما قال العلماء. فهنا نقول لا حرج في الجمع بين القولين، نقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، معناها أي في استقامة، ومعناها أيضا في مكابدة الأشياء ومعاناتها، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال الله عز وجل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يعني أيحسب هذا الإنسان أن لن يستطيع أحد أن يغير أحواله وما عليه من القوة والشدة إلى الضعف والخوف؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أي أن الإنسان في نفسه وقوته يظن أن لن يقدر عليه أحد، لأنه في عنفوان شبابه وقوته وغطرسته، فيقول لا أحد يقدر علي، أنا أعمل ما شئت. كما قال الله تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. قال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة سبحانه وتعالى. إذن فالإنسان في حال صحته وعنفوان شبابه يظن أنه لا يقدر عليه أحد،

أنه أنفق الكثير في عداوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إن المعنى أي أن المنافق يزعم أنه أنفق أموالا كثيرة لنصرة الدين، فليدرك هذا وذاك أن الله يراهما ويحاسبهما على صنيعهما وفيما أنفقا، فهو جل وعلا لا يخفى عليه شيء، فالسر والعلن في علمه سواء، والظاهر والباطن في علمه سواء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو جل وعلا يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال جل وعلا على لسان هذا الكافر: أهلكت مالا لبدا، أي أهلكت مالا كثيرا. يقول هذا الإنسان: لقد أنفقت مالا كثيرا. يقول الله تعالى بعدها: أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ أيظن هذا الذي يزعم أنه أنفق مالا كثيرا أن أحدا لم يطلع عليه ويعلم ما صنع؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ ثم قال بعدها: ألم نجعل له عينين؟ أي أنه إن أنفق فقد أعطيناه نعما أوسع مما أنفقه، فقد جعلنا له عينين ولسانا وشفتين. وقال بعض العلماء: لقد عقب الله أو أتبع الله بقوله: ألم نجعل له عينين، بعد قوله: أيحسب أن لم يره أحد، يعني أننا جعلنا له عينين ولسانا وشفتين تشهد عليه في يوم القيامة بما صنع وتكلم. يعني هذا الذي يقول أنه أنفق لنصرة الدين، أو الكافر الذي قال: أنا أنفقت الكثير في عداوة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: ستشهد عليك هذه الأعضاء بما صنعت وتكلمت في يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذه ثلاث نعم من أكبر النعم على الإنسان. ألم نجعل له عينين يبصر بهما ويرى فيهما، وهاتان العينان تؤديان إلى القلب ما نظر إليه الإنسان، فإن نظر نظرة محرمة كان آثما، وإن نظر نظرا يقربه إلى الله كان غانما. قال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، لسانا ينطق به وشفتين يضبط بهما النطق، وهذه من نعم الله العظيمة، لأنه بهذا اللسان والشفتين يستطيع أن يعبر عما في نفسه، ولولا هذا ما استطاع. لو كان لا يتكلم فكيف يعبر عما في قلبه؟ كيف يعلم الناس بما في نفسه؟ كيف يعلم الناس بما في نفسه؟ اللهم إلا بإشارة تكون متعبة له يتعب المشير ويتعب الذين أشير إليهم، ولكن من نعمة الله أن جعل له لسانا ناطقا وشفتين يضبط بهما النطق، وهذا من نعمة الله، وهو أيضا من عجائب قدرته. وكما هو معلوم أن النطق يأتي من هواء يكون من الرئة، يخرج من مخارج معينة، إن مر بشيء صار حرفا، وإن مر بشيء آخر صار حرفا آخر، وهو هواء واحد من مخرج واحد، لكن يمر بشعيرات دقيقة في الحلق وفي الشفتين وفي اللثة. هذه الشعيرات أو هذه الشعرات تكون الحروف أو تكون الحروف، هذه الشعيرات تكون الحروف، فتجد مثلا الباء والشين كلها بهواء يندفع من الرئة، ومع ذلك تختلف باختلاف ما تمر عليه في هذا الفم. ومخارج الحروف المعروفة، هذا من تمام قدرة الملك سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. والعجيب أن ينعم الله عليك بهذه النعم العظيمة وتستغلها في الحرام، ينعم عليك بالبصر وتستخدم هذا البصر في مشاهدة الأفلام والمسلسلات والمباريات والأفلام الداعرات ومشاهدة الهابطات إلى غير ذلك. أنعم عليك بهذه النعم لتتأمل في جميل صنع الله وفي جميل خلق الله جل وعلا، لتنظر إلى ما أحله الله لك من النعم العظيمة، لا لتنظر إلى الحرام. فهذه نعمة واحدة من نعمه عليك. واعلم أخي الحبيب أنك إذا آسأت في استعمال هذه النعمة قد يسلبها الله جل وعلا منك، فاحذر احذر. اعلم أن الله تعالى قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالبلاء قد يكون قصاصا في الدنيا مما تقترفه أيدي العباد، وجزاء لهم بالسيئة على السيئة. قال الله تعالى عن اليهود: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا، أي صيروا قردة خاسئين، أي مطردين مبعدين عن الله عز وجل، نسأل الله العافية. فهذه النعمة ينبغي عليك أن تستخدمها في الطيب في الحلال، وأن تعلم أن الله يراك. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر. الحديث. وأما الشفتان فقد يستخدمهما الإنسان أيضا في الحرام، هذا الذي يدخن ويمسك السجارة بين شفتيه. ألم يعلم أن الله تعالى قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. الشفتين من نعم الله عليك، لماذا تسيء استخدام هذه النعم؟ والله يطلع عليك. ثم قال تعالى: وهديناه النجدين. وهديناه النجدين، أي أوضحنا له طريق الخير وطريق الشر، كما قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهذا القول عليه أكثر العلماء. وهديناه النجدين، أي طريق الخير والشر. والنجد قال العلماء، أو النجد هو الطريق المرتفع أو الآخذ في الارتفاع، وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الخير والشر. هذا الذي عليه أكثر العلماء. هناك قول آخر لبعض العلماء، ألا وهو: وهديناه النجدين، أي دللناه على ما به غذاؤه وهو الثديان، فإنهما نجدان لارتفاعهما فوق الصدر، فهداه الله تعالى وهو رضيع لا يعرف، فمن حين خروجه، أي من حين خروجه من بطن أمه، تضعه أمه على صدرها فيطلب الثدي، الذي علمه ذلك هو الله. فبين الله منته على هذا الإنسان من حين أن يخرج يهتدي إلى النجدين، وفي بطن أمه يتغذى عن طريق الصخرة، لأنه لا يستطيع أن يتغذى من غير هذا، يعني لو تغذى عن طريق الفم لاحتاج إلى بول وغائط، وكيف ذلك؟ لكنه عن طريق الصخرة يأتيه الدم من دم أمه وينتشر في عروقه حتى يحيا إلى أن يأذن الله تعالى بإخراجه. فقال بعض العلماء: وهديناه النجدين، أي الثديان، ألهمناه أن يمص الثديين. ولكن من باب الأمانة العلمية، هذا قول بعيد، هذا القول بعيد، وإن كان صحيحا في نفسه، فرب العزة سبحانه وتعالى ألهم الطفل بمص الثديين، لكن كون ذلك تفسيرا للآية ففي ذلك نظر، والله تعالى أعلم. فالراجح أن معنى وهديناه النجدين، أي بينا له وأوضحنا له طريق الخير والشر. ثم قال الله عز وجل: فلاقتحم العقبة، أي الإنسان الذي كان يقول: أهلكت مالا لبدا، فلاقتحم العقبة، يعني هل اقتحم العقبة؟ والعقبة هي عقبة في جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها، وقيل جبل في جهنم. ومعنى الآية، أي أفلا اقتحم هذا الإنسان العقبة، يعني أفلا عمل عملا ينجيه من هذه العقبة. وهذا العمل الذي ينجيه من هذه العقبة هو فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. قال تعالى: فلاقتحم العقبة، لاقتحام التجاوز بمشقة، لاقتحام التجاوز بمشقة، هذا يسمى اقتحاما. قال الله تعالى: وما أدراك ما العقبة، هذا الاستفهام للتشويق وللتفخيم والتعظيم أيضا، يعني ما الذي أعلمك بشأن هذه العقبة التي قال الله عنها فلاقتحم العقبة، بينها الله في قوله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا، فقوله جل وعلا فك رقبة هي خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هي فك رقبة، يعني معنى الآية اقتحام العقبة فك رقبة، ففك الرقبة خبر عن اقتحام العقبة كما قال العلماء. فك رقبة معناها أي عتق رقبة، وفكها من الرق وأسر العبودية، فمن أهل العلم من قال المعنى الأول في فك الرقبة أي فكها من الرق، يعني أن يقوم الإنسان بعتق العبيد المملوكين، سواء كانوا هؤلاء العبيد في ملكه أم في ملك غيره، إن كانوا في ملكه قام بعتقهم، وإن كانوا في ملك غيره اشتراهم ثم قام بعتقهم. المعنى الثاني في فك الرقبة قالوا فك رقبة من الأسير، فإن فكاك الأسير من أفضل الأعمال إلى الله كما بيّن المصطفى عليه الصلاة والسلام. والأسير ربما لا يفكه العدو إلا بفدية مالية، وربما تكون هذه الفدية فدية باهظة كثيرة لا يقتحمها إلا من كان عنده إيمان بالله عز وجل بأن يخلف عليه ما أنفق وأن يثيبه على ما تصدق. قال تعالى فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. قال العلماء أو هذه للتنويع، يعني وإما إطعام في يوم ذي مسغبة أي ذي مجاعة شديدة، لأن الناس قد يصابون بالمجاعة الشديدة إما لقلة الحاصل من الثمار والزروع، وإما لأمراض في أجسامهم يأكل الإنسان ولا يشبع، وهذا قد وقع فيما نسمع عنه في البلاد النجدية وربما في غيرها أيضا، أن الناس يأكلون ولا يشبعون، نسأل الله العافية. يأكل الواحد مأكل العشرة ولا يشبع، ويموتون من الجوع في الأسواق ويتساقطون في الأسواق من الجوع، هذه من المساغب كما قال العلماء. أو المعنى أو قلة المحصول بحيث لا تثمر الأشجار ولا تنبت الزروع فيقل الحاصل وتحصل المسغبة، وتحصل المسغبة أي المجاعة، ويموت الناس جوعا وربما يهاجرون عن بلادهم. قال الله عز وجل إطعام في يوم ذي مسغبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. قلنا قبل ذلك اليتيم من مات أبوه قبل أن يبلغ، سواء كان ذكرا أم أنثى، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا هو احتلم. وأما حديث لا يتم بعد احتلام قلنا هو حديث ضعيف، ولكن هذا المعنى ولكن معناه صحيح، فلقد قال ابن عباس رضي الله عنهما وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا هو احتلم. وطبعا إن اليتيم من مات أبوه وليس أمه، فاليتيم من مات أبوه. أما الذين يقولون إن اليتيم من ماتت أمه فهذا ليس بصحيح، قال الله تعالى يتيما ذا مقربة أي ذا قرابة من الإنسان، لأنه إذا كان يتيما كان له حظ من الإكرام والصدقات، وإذا كان قريبا ازداد حظه من ذلك لأنه يكون واجب الصلة. فمن جمع هذين الوصفين اليتم والقرابة فإن الإنفاق عليه من اقتحام العقبة إذا كان ذلك في يوم ذي مسغبة. قال تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال العلماء: الفقير والمسكين لكل واحد منهما معنى. قال بعض العلماء: الفقير له معنى والمسكين له معنى. قالوا: الفقير إنه الذي لا يجد شيئا أو شيئا قليلا، يعني لا يكون له دخل، لا يمتلك شيئا، لا يجد شيئا، لا يجد قوت اليوم ولا قوت عياله. وأما المسكين هو الذي يجد شيئا ولكن لا يكفيه. يبقى فرق العلماء بين المسكين والفقير، فقالوا: الفقير هو الذي لا يجد شيئا، وأما المسكين هو الذي يجد شيئا ولكن لا يكفيه. ومما يدل على ذلك قول الله تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن اصطلاح المسكين والفقير إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. يعني إذا وجدت في آية من آيات القرآن فقير فحسب، يبقى تشمل الآية الفقير والمسكين. وإذا وجدت في آية مسكين فحسب، يبقى تشمل أيضا المسكين وإيه؟ والفقير. إذا افترقا اجتمعا. طب إذا اجتمع في آية واحدة كقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، إذا اجتمع افترق، يبقى لكل واحد معنى. إذن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن اصطلاح المسكين والفقير إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ومعنى هذا أنه إذا جاء ذكر الفقير والمسكين في سياق واحد فيكون للفقير معنى وللمسكين معنى آخر، فيكون الفقير أشد حاجة من المسكين. أما إذا ورد ذكر المسكين في سياق ليس فيه ذكر الفقير فيدخل في معناه الفقير، وكذلك إذا ورد ذكر الفقير في سياق ولم يرد فيه ذكر المسكين دخل المسكين في معنى الفقير. قال الله عز وجل: أو مسكينا ذا متربة. المتربة مكان التراب، والمعنى أنه مسكين ليس بيديه شيء إلا التراب. ومعلوم أنه إذا قيل عن الرجل ليس عنده إلا التراب دليل على إيه؟ معهوش حاجة. فالمعنى أنه فقير جدا، ليس عنده طعام، ليس عنده كساء، ليس عنده مال، فهو مسكين ذو متربة. أو مسكينا ذا متربة. ثم قال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا، يعني معنى الآية ثم هو بعد ذلك ليس محسنا على اليتامى والمساكين فقط، بل هو ذو إيمان آمن بكل ما يجب الإيمان به. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم آمن بكل ما يجب الإيمان به، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يجب للإنسان أن يؤمن به حينما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان، فأجاب عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا معنى الإيمان شرعا أو اصطلاحا. وأما الإيمان في اللغة فمعناه التصديق أو الإخبار بالشيء عن تصديق به. هذا معنى الإيمان لغة. وأما الإيمان شرعا فهو ما وقر في القلب وصدقه العمل، أو هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قال الله عز وجل: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. قد يسأل سائل فيقول: الإيمان شرط لقبول العمل، فلا يقبل العمل من مشرك، فلماذا أخر العمل في قوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا؟ أجاب بعض العلماء على هذا السؤال فقال: ثم للترتيب في الذكر وليس للترتيب في الزمن، ثم للترتيب في الذكر لا للترتيب في الزمن، وهي بمعنى الواو كما في قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. ففك الرقبة والإطعام في يوم ذي مسغبة من الصالحات، وقوله جل وعلا ثم كان من الذين آمنوا من الإيمان، وكقوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وكقوله تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. قال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر. والصبر هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. وقيل الصبر هو الرضا بقضاء الله وقدره دون شكوى فيه أو معه. ولقد ذكر الله عز وجل الصبر في 90 موضعا من كتابه الكريم، وإن دل هذا فإنما يدل على منزلة الصبر ومكانة الصبر. قال تعالى مثلا: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إلى غير ذلك من هذه الآيات الكريمة. فالصبر يقسمه العلماء إلى 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. فهؤلاء صابرون متواصون بالصبر بهذه الأنواع 3: بالصبر على طاعة الله، ثم بالصبر عن معصية الله، ثم بالصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. وقد اجتمعت هذه الأنواع 3 في الرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام وأتباعهم. فها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصبر على طاعة الله، ويجاهد في سبيل الله، ويدعو إلى الله، ويؤذى ويعتدى عليه بالضرب بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، فلقد شجت رأسه وكسرت رباعيته وألقي على ظهره سل الجزور، وقيل عنه الساحر والكاهن والمجنون. ومع هذا كله يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، حتى هم المشركون بقتله عليه الصلاة والسلام، وهو مع ذلك صابر محتسب، وهو أيضا صابر عن معصية الله، لا يمكن أن يغدر بأحد أو أن يكذب على أحد أو أن يخون أحدا، وهو أيضا متق لله تعالى بقدر ما يستطيع وأيضا هو صلى الله عليه وسلم صابر على أقدار الله. كم أوذي في الله صلى الله عليه وسلم من أجل طاعته. أليست قريش قد آذوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأوه صلى الله عليه وسلم ساجدا تحت الكعبة أمروا من يأتي بسلى ناقة فيقوم بوضعه على ظهر الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عليه الصلاة والسلام وهو صابر في ذلك كله. وأيضا يوسف عليه السلام صبر على أقدار الله فقد ألقي في غيابة الجب وأوذي في الله في السجن وابتلي بالعز والتمكين بعد الضيق والشدة. والابتلاء بالخير قد يكون أشد من الابتلاء بالشر ومع ذلك فهو صابر محتسب لم يتضجر ولم ينكر ما وقع به بل صبر ابتغاء وجه الله كما قال الله عز وجل ولربك فاصبر وكما قال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فيجب عليك أن تصبر على أقدار الله وعن معصية الله وعلى طاعة الله وأن تصبر الناس. قال الله عز وجل ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أي أوصى بعضهم بعضا أن يرحم الآخر. ورحمة الإنسان للمخلوقات تكون في البهائم وتكون أيضا في الناطق فهو يرحم آباءه وأمهاته ويرحم أبناءه وبناته يرحم إخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وهكذا يرحم سائر البشر. وهو أيضا يرحم الحيوان البهيم يرحم ناقته وفرسه وحماره وبقرته وشاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الرفق والرحمة حتى بالحيوان فقال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وإن كان هذا الحديث ضعيف يضعفه بعض العلماء ولكن معناه صحيح للأدلة الأخرى في معنى هذا الحديث. قال الله عز وجل وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أي هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات هم أصحاب الميمنة أي هم أصحاب اليمين. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم الذين يأخذون كتابهم في يوم القيامة بأيمانهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا أي يرجع إلى أهله مسرورا سعيدا بهذا النعيم وبهذا الجزاء أنه أخذ كتابه باليمين. ثم قال الله عز وجل والذين كفروا بآياتنا أي جحدوا بآياتنا هم أصحاب المشأمة هم أصحاب الشمال أو هم أصحاب الشؤم نسأل الله العافية عليهم نار مؤصدة أي عليهم نار مغلقة